مشي نورمال وشني مخبي واللي ضحكت عندي قالا بس صار جواك تسوني بجنبي ما بقول حدفتي كل شي غير يمشي ويجي لو كنت عارفي وش حال نبغي ما بقول حدفتي كل شي غبتي عليا وهذي الدنيا مش نورمال وشلوني مخبي واللي تحتاني عندي دينا بس ترجوك كتوني بجنبي غبتي عليا وهذي الدنيا مش نورمال وشلوني مخبي واللي تحتاني عندي دينا بس ترجوك كتوني I'm just a kid who needs a miracle.